الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا جل في علاه ويرضى، والصلاة والسلام على الهادي البشير السراج المنير محمد بن عبد الله صلى عليه الله وسلم تسليما كثيرا. نحييكم وهذه الحلقة الجديدة من حلقات برنامجكم القرآني الأسبوعي في رحاب سورة. وباسمكم جميعا نرحب بضيفنا فضيلة الشيخ الدكتور محمد صافي المستغاني. مرحبا بكم فضيلة الشيخ الدكتور وحياكم الله. حياكم الله وبارك الله فيكم. وفيك بارك وجزاك الله خير الجزاء. بدأ الحديث في سورة البقرة الآن فيما يتعلق بذكر إبراهيم عليه السلام. إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل. وهذا أول ذكر لإعادة إقامة بيت الله. صحيح. الكعبة المكرمة. وهذه الآية في الحقيقة من الناحية اللغوية ومن الناحية البلاغية يحتاج أن نشير إلى بعض الإشارات فيها. تفضلوا فضيلتكم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله، بارك الله فيكم. هذه الآية وهي قوله تعالى وإذ يرفع إبراهيم خصل من خصاله ومنقب من مناقبه، معطوفة على الكلام السابق وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن. ففي المناسبة نقول بعدما ذكر الله تعالى نجاح إبراهيم في التكاليف التي كلفه الله بها فأتمها على أحسن وجه، بعد ذكر جعله البيت الحرام مثابة للناس يثوبون إليه وأمنا، بعد ذكر دعاء إبراهيم واجعل أفئدة من الناس تهوي إليه، بعد كل هذه المناقب ذكر منقبة جديدة وهي أنه جل جلاله كلف إبراهيم عليه السلام وكلف ابنه إسماعيل برفع قواعد البيت. وهذا دليل رفع قواعد البيت، معناها البيت كان موجودا ومؤسسا. ويدل على ذلك شيئان في القرآن الكريم على الأقل، إن أول بيت وضع للناس وضع، فالذي وضعه هو الله تبارك وتعالى من أول ووضع الكعبة في محلها. ثانيا، عندما أسكن إبراهيم الخليل زوجه هاجر مع ابنهما إسماعيل، قال ربي إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم. إذن بيته المحرم كان موجودا، ولكن كان منطمس المعالم، لا تبدو آثاره، كان مهملا، فأمر الله تعالى إبراهيم وأعطاه هذا الشرف وهو إعادة بناء البيت على قواعده السابقة. طيب، وإذ يرفع، واذكر صحيح؟ نعم. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل. نعم. هو يرفع القواعد أو يرفع البناء على القواعد؟ بارك الله فيك. رفع القواعد بمعنى أطالها فبنى عليها. فقواعد البيت كانت موجودة، بارك الله فيك، وأساسات البيت كانت موجودة، إلا أنها انطمست، بعضهم قال بحكم الطوفان، بعضهم قال بحكم الزمن، وأهبل البيت الله المحرم. أعطى الله وأبقى الشرف لإبراهيم الخليل كما أبقى شرف الحجر الأسود لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، هكذا. فأمره أن يعيد بناء على قواعده. فالبيت مما يتكون، يعني كل واحد يعرف اللغة ويعرف الحساب، البيت هو عبارة عن مربع فيه أضلاع، فيه طول وعرض، فيه ارتفاع. لما قال وإذ يرفع، معناها الطول والعرض كان مبنيا والأساسات كانت موجودة، هو أطالها وأعادها حتى ارتفع البناء على شكله الذي هو الآن. أقام البناء على قواعدها. على قواعده. ولكن انظر هنا الجمال في التعبير، أنت قلت نقف عند الجمال، واذكر إذ يرفع، هذا مشهد لابد أن تستحضره يا محمد. جيد، يرفع الآن أم رفع؟ رفع وانتهى. جميل، رفع وانتهى، ولكن المضارع يستحضر الصورة، المشهد كأني أرى الآن. وإذ إن إبراهيم يرفع الآن، استحضار المشهد، يرفع القواعد من البيت. لو طلبت منك أن نستبدل القواعد من البيت، مضاف إليه، نقول وإذ يرفع إبراهيم قواعد البيت مضاف إليه. لكن الله تعالى قال لا، القواعد، أتى بالكلمة معرفة بالألف واللام، وأنت تقول القواعد، قواعد مما، قواعد ماذا؟ من البيت. إبهام ثم تفصيل يؤدي إلى التفخيم، هكذا قال المفسرون والعلماء، الإبهام ثم التفصيل يؤدي إلى التفخيم. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل، إسماعيل ما دوره هنا؟ يعني إسماعيل فاعل مؤخر، لماذا أخر؟ نعم، لماذا أخر يعني إسماعيل عن إبراهيم؟ بارك الله فيك. وكان في غير القرآن يستطيع وإذ يرفع إبراهيم وإسماعيل القواعد من البيت. ما شاء الله، هذا هو المنطق السليم، الترتيب الصحيح، يعني الصحيح اللغوي. فعطف إسماعيل على إبراهيم وفرق بينهما بالعمل ليحدث لي ولك تباينا في الفكر. عمل إبراهيم غير عمل إسماعيل، وعمل إسماعيل غير عمل إبراهيم. تعرف لو قال وإذ يرفع إبراهيم وإسماعيل القواعد معناه هما قاما بالبناء وتشارك فيه، لكن لا، الذي أمر بالبناء إبراهيم، والذي رفع البناء إبراهيم، وإسماعيل كان في سن الشباب أو سن الفتوة وساعده وكان يناوله الحجر. إذن عمل إسماعيل يختلف عن عمل إبراهيم، ففرق الله بينهما في السياق. هذا كلام ابن عباس رضي الله عنه. طيب، وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا. نعم، هذه مقول قول، مقول قول قائلين داعين، داعين الله ربنا تقبل منا. وإذ يرفع إبراهيم وإسماعيل حال كونهما يدعوان ربنا كذا. أنت تستطيع تقول حال كونهما يدعوان، أو تفضلت أنت وقلت قائلين، وهما يقولان ربنا تقبل منا، تقبل منا إنك أنت السميع العليم. جيد، نقف عند ربنا. أصلها يا ربنا. شكرا. أصلها يا ربنا، ودائما في النداء خصوصا في نداء الربوبية تحذف الياء تقربا. التقرب يا أخي لا تحتاج يا ربنا مباشرة، حتى بالإفراد ربي إني كذا، ربي اغفر لي ولوالدي، لا تحتاج تقول يا ربي حتى لا تباعد بينك وبين رب العالم. ونادى الله تعالى باسم الربوبية، والربوبية قلنا مرارا عطاء الإنعام الرعاية، الرعاية. ربنا تقبل منا، أصل تقبل يعني اقبل، اقبل. جميل، لكن ما الفرق بين اقبل وتقبل؟ تقبل على وزني تفعل. أنا لما أقول لك تفعل في هذه القضية يعني اجتهد فيها. شكرا، أنت كبشر اجتهد وابذل جهدا وتكلف، تفعل فيها التكلف والاجتهاد. طبعا حاشا لله، هم يقولان يا ربنا أعمالنا ليست بذلك الصفاء بحيث تقبلها بسهولة، تقبلها، تقبلها حتى ولو كانت ممزوجة بالتقصير لم نحسن العمل. الإنسان يقول يا ربي تقبل مني لأني أنا مقر بالتقصير، فأمزجها والله لا يعجزه شيء. لكن أنت لما يقول تفعل كأنه يقول يا ربي هذا العمل لا يستحق القبول، لكن أنت تقبله يا رب. العلماء ماذا قالوا؟ قالوا ماذا فعل؟ بنايا البيت. هذا عمل عظيم. لكن والله حتى ولو كان عملا عظيما قد لا يقبله الله إذا صحبه الرياء، إذا صحبه شيء. فالمفروض المهم ليس العمل، المهم قبول العمل حتى ولو كان عبادة. أنت الآن تقرأ القرآن ولكن إذا نيتك كانت رياء أو سمعة أو يا أخي قل يا ربي اغفر لي وتقبل مني، ليس المهم العمل فقط إنما قبول العمل. لذلك يأتي التذليل إنك أنت السميع العليم، بارك الله فيك، فأنت سميع لأقوالنا عليم بأحوالنا. شكرا، سميع لأقوالنا ودعواتنا، عميل بأحوالنا ونياتنا، فإنك أنت السميع العليم. ناحية اللغوية نقول جملة تذييلية تعليلية، تعليل. تقبل منا يا رب لأنك أنت السميع العليم، ولكن كم فيها ما شاء الله من المؤكدات، إن والإسمية. نعم، وأنت ضمير الفصل، ضمير الفصل مؤكد، مؤكد. وتعريف الجزئين، تعريف المبتدأ والخبر. السميع إنك العليم. أنت السميع، هذا أسلوب الحصر والقصر الحقيقي. هل هناك سميع عليم بكل شيء إلا الله؟ في سميع، أنت تسمع صوتي، فلان يسمع فلان، لكن الذي يسمع كل المسموع والذي يعلم كل المعلوم هو الله، قصر حقيقي. وهذا الدعاء، انظر إلى التناسب، تقبل منا دعاءنا إنك سميع لأقوالنا عليم بنيتنا. إذن انظر إلى التناسب بين مضمون الجملة أو مضمون الآية وبين التذليل، بارك الله فيك. ثم السميع العليم وليس السامع العالم. ممتاز، أتيا بصيغة المبالغة، أنت السميع لكل مسموع، العليم بكل معلوم سبحانه وتعالى. ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك. واجعلنا مسلمين لك. نعم، وهل كان قبل هذا الدعاء غير مسلمين؟ بلى كان مسلمين. ما شاء الله، كان مسلمين، لكن يا ربي اجعلنا مسلمين أكثر، منقادين مسلمين للإسلام بمعنى الانقياد والخضوع والطاعة، اجعلنا منقادين خاضعين مخلصين في كل ما نفعل لك لا لغيرك، فهما يطلبان دوام الإسلام. لذلك رسولنا صلى الله عليه وسلم ماذا علمنا؟ قال يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا أو قلبي على دينك، لأن القلوب بأيدي الرحمن يقلبها كيف يشاء. أنت لا تضمن بعد 20 سنة ستكون أنت نفسك القارئ المحب المتواضع الدنيا. يا رب اجعلنا مسلمين دائمين منقادين لك يا رب العالمين، فهما يطلبان دوام الإسلام. ربنا واجعلنا مسلمين لك، قال ومن ذريتنا أمة مسلمة لك. نعم. يعني واجعل من ذريتنا أمة بارك مسلمة الله فيك لك. واجعل من ذريتنا أمة مسلمة. جيد، من ماذا تفيد؟ من ابتداء الغاية. لا لا، واجعل من ذريتنا التبعيض. التبعيض بالدرجة الأولى. واجعل طائفة مجموعة أمة من ذريتنا مؤمنة لك مسلمة. لماذا استعمل التبعيض؟ استفاد إبراهيم من الدرس السابق، قال وارزق أهله من الثمرات من آمن بالله، قال ومن كفر أيضا أرزقه، قال ذريتي، قال لا ينال عهد الظالمين. إذن ذريتك فيها المسلمون وفيها الظالمون. هنا تأدبا مع الله لم يقل ربنا واجعلنا مسلمين لك واجعل ذريتنا كلها، ما غير معقول، واجعل من ذريتنا أمة مسلمة. يعلمان ذلك وتعلما من الحديث السابق. واجعل من ذريتنا أمة مسلمة لك، من كل يعني من ذريتي ابتداء من إبراهيم وطالع. شكرا. أيضا تحتاج إلى شرح ما معنى أمة. طبعا أنا عارف أنك تعرف الأمة، الأمة العربية. جعل من ذريتنا أمة مسلمة لك، خالصة لك، تائبة لك، منقادة خاضعة. إذن الذي نقف عنده، إبراهيم وإسماعيل طلبا ماذا؟ طلبا من الله سبحانه وتعالى أن يجعلهما مسلمين. جميل. ويجعل من ذريتهم أمة مسلمة. إذن ما دين إبراهيم؟ الإسلام. ودين إسماعيل؟ الإسلام. ودين يوسف عليه السلام ابن يعقوب ربي توفني مسلما وألحقني بالصالح، ونوح عليه السلام إني أمرت أن أكون من المسلمين. إذن إن الدين عند الله الإسلام. ما معنى إن الدين؟ الإسلام هو الإنقياد والخضوع والطاقة. آدم عليه السلام نادى بالخضوع والطاقة لله، نوح عليه السلام، كل الأنبياء وإبراهيم أبو الأنبياء نادى بالإسلام. ما معنى إسلام؟ نحن لا نتعصب لإسم ديننا، إنما نقول للخضوع لله والطاعة لله، فالإسلام هو دين جميع الأنبياء. طيب، قال أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا. نعم، بصرنا بمناسكنا. أنت تعرف المناسك هي أعمال الحج، متى نستعمل كلمة المناسك؟ شعائر. شعائر الحج، عبادات الحج، مواقف الحج، مزدلفة، منى، عرفة، هذه كلها مناسك. أين نذبح أيضا تسمى المنسك، أين يذبح الحاج أو المعتمر ذبيحته، والهدي الذي يقربه إلى الله. هي من نسك؟ من نسك، ونسك بمعنى تعبد. فلان ناسك. عابد. عابد، متعبد، متقرب، متبتل إلى الله. أرنا مناسكنا، أرنا الطرق التي نعبدك بها يا رب. أين نذبح؟ أين نقف؟ أين نتضرع؟ هذا مصدر ميمي، هذا مناسك؟ مناسك جمع منسك. جمع منسك. جمع منسك، والمنسك هو موضع العبادة. موضع. إذن منسك على وزن مفعل. مفعل. نعم. بارك الله فيك. ولكن أصبح لما نقول مناسك أصبحت تعني العبادات والشعائر التي نتقرب بها إلى الله. أعجبني الشيخ الشعراوي فسر الآية وقال أضاف هما الآن يعبدان الله ورفع القواعد قواعد الكعبة ودعوا ذلك الدعاء العظيم، ومع ذلك يقول يا ربي نحن نريد عبادات أخرى. عاشقون للعبادة يقول يا ربي أرنا طرقا جديدة نعبدك بها. والله في ناس العبادات المفروضة ولا يقوم بها. هذان النبيان الكريمان يطلبان يا ربي بصرنا بالمناسك، نريد أن نعبدك أكثر فأكثر. عندما يذوق المسلم حلاوة العبادة فيزداد تقربا إلى الله. طيب، يعني هما يدعوان الله سبحانه وتعالى أن يبصرهما بالعبادة. صحيح. طيب، ما مناسبة أن يتوب إلى الله أو أن يطلب التوبة من الله؟ نعم. وتب علينا ربنا، قال وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. نعم، شكرا على السؤال. وليس شرطا الذي يكون مخطئا يطلب التوبة. تب علينا أي قبلنا مع التوابين، قبلنا مع التائبين. وأن إذا لم يتب الله تعالى على عبده لا يتوب العبد إليه. فتاب الله عليهم فتابوا. إذا تاب الله على العبد، العبد يتمكن من التوبة. كأنهما يقولان أرنا مناسكنا، أعنا على أداء العبادات، وتوب علينا واقبلنا مع الصالحين التائبين. هم يعلمان أن كل شيء بدون قبول من الله لا يكون شيء، فلذلك هم يطلبان التوبة من الله. ليس معنى ذلك أخطأ وأذنب، لا، العابد الحقيقي المخلص الصادق يا رب هذه عبادتي، تب علي، زدني توبة، زدني قبولا واقبلني معك. وتب علينا هذا ترقي في الدعاء، باختصار ترقي في الدعاء، يعني ماذا قلنا؟ اجعلنا مسلمين لك، واجعل من ذريتنا أمة مسلمة لك. وماذا طلب أيضا؟ وتب علينا؟ لا قبل ذا، مسلمين أرنا مناسكنا، ثم ترقي إلى القمة. جيد، الدعاء وبناء الكعبة واجعلنا مسلمين وأرنا مناسكنا، كل هذا لماذا؟ لتتوب علينا يا رب. فإذا تبت علينا وقبلتنا فنحن نكون من المقبولين ونكون من الفائزين. وكل هذه أفعال طلب، بارك الله فيك. والطلب دعاء، والطلب دعاء، الطلب دعاء عندما يكون من من الأسفل إلى الأعلى. وإذا كان من الأعلى إلى الأمر شكرا. وإذا كان متساويين التماس. هذا يقوله البلاغيون. قال وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. نعم تفضل. إنك أنت التواب الرحيم مثل الأولى، مثل الأولى، إنك أنت السميع العليم. لكن انظر إلى البلاغة. عندما دعوا قال إنك أنت السميع العليم. وهنا ازداد ترقيا، تب علينا، فأتوا بالكلام بالاسمين الجليلين التواب الرحيم. فتب علينا لماذا؟ لأنك أنت التواب الرحيم، تكثر التوبة على عبادك وترحمهم. سؤال، لماذا قدم التواب على الرحيم؟ لأن التوبة سبب في الرحمة. إذا تاب الله عليك رحمك، إذا لم يتب عليك لا يرحمك. فأطلب التوبة أولا ثم يرحمك ثانيا. ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. ممتاز. الآن الدعاء للذرية. ما شاء الله. شكرا، هذا التفات رائع. بعدما دعوا لأنفسهما دعوا لذريتهما. وانت الآن تقول يا رب اغفر لي ذنوبي، يا رب ارحمنا، يا رب اصلح أولادي. يعني طبعا الأولويات موجودة، لكن الإنسان بعدما يطمئن على طريقه يطلب لأولاده. لكن أستاذ محمد ماذا لاحظت في بداية الدعاء؟ ربنا وابعث، ربنا، يعني كرر ربنا. صحيح. ربنا. صحيح. هذا العلماء يقولون يعني يحسن، مش يجوز، أو يحسن الإلحاح. الإلحاح، الإلحاح والتضرع. ما تقول ربي اغفر لي وارحمني واهديني وأصلحني أخي، أعد كلمة الربوبية، أدخل من باب الربوبية. ربنا وابعث فيهم، ربنا واجعلنا، ربنا يعلمنا كيف نلح ونتضرع في الدعاء. نعم. ربنا وابعث فيهم، هل هنا إشارة للنبي صلى الله عليه وسلم أو لعموم الأنبياء؟ لا قولا واحدا، إشارة إلى نبينا صلى الله عليه وسلم. ابعث فيهم الرسول النبي الأمي الذي بما معناه الذي سيكون خاتم الأنبياء. وأنت تعرف الحديث إسماعيل، لكن لأن سيأتي بعد قليل إبراهيم ويعقوب، نتحدث مع بني إسرائيل. فإبعث فيهم، قبل أن نناقش فيهم نقول إبعث، أرسل، إبعث. لا، الفرق بين أرسل وابعث. إبعث استنهض منهم، من جماعتهم. البعث ما هو البعث؟ الإثارة والاستنهاض. استنهض منهم، واحدا منهم، من نفس المكان. قال إن الله بعث لكم طالوت ملكا من هذه المجموعة، بعث لكم منكم. فيهم أي في سلالتهم، في انحدارهم. بينما أرسل ممكن يكون رسول من غيرهم. نعم ذكرني، الذي أرسله الله إلى أصحاب الظلة ومدين. نعم شعيب عليه السلام. ابعث فيهم رسولا منهم. العلماء وقفوا عند كلمة منهم. لماذا منهم وليس من غيرهم؟ قال يعلمون صدقه وأمانته وأخلاقه، فحري إذا دعاهم أن يصدقوا. ويعلم هو أحوالهم. شكرا، ويعلم أحوالهم وظروفهم، فيخاطبهم باللغة التي يفهمون. وهكذا جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم من صميم قريش، وصميم مكة، يعرف جبالها وشعابها ويخاطبهم باللغة التي يفهمون. قال يتلو عليهم آياتك. نعم. آيات تنزيلية أم آيات تكوينية؟ بالدرجة الأولى تنزيلية. يتلو آياتك التنزيلية التي تتضمن أحكام الشرع وتتضمن الآيات الكونية. القرآن كله مليء إن في السماوات والأرض إن الآيات التنزيلية تحتوي على الآيات التكوينية. يتلو عليهم كل ذلك. إذن وظيفة الرسول رقم واحد أن يتلو في الدرجة الأولى. بالدرجة الأولى. والوحي ليش موسى عليه السلام تلا على بني إسرائيل التوراة، عيسى عليه السلام تلا على بني إسرائيل الإنجيل، محمد صلى الله عليه وسلم تلا على المسلمين على الناس القرآن الكريم. طيب ما الفارق بين يتلو عليهم آياتك ها وبين يعلمهم الكتاب والحكمة؟ نعم. أليست الآيات من الكتاب؟ جميل. طيب يتلو عليهم الآيات ويعلمهم الكتاب والحكمة. أنت قد تقرأ على إنسان آيات ولكن لا تشرحها له ولا تعلمه شيئا تقرأها. فهو يتلو أولا، التلاوة هي الخطوة الأولى، تتلو على مسامعهم على قلوبهم ثم تعلمهم أحكامها ومضامينها. التعليم يكون بعد التلاوة. أنت الآن أستاذ محمد إذا أردت أن تعلم إنسان أول تعلمه التلاوة، أول شيء نعم القراءة، يفك نعم. الحروف، يفك الكلمات، يحسن القراءة، بعد ذلك تشرح المعنى والمضمون. فيتلو عليهم آيات القرآن ليتعبدوا الله بتلاوة القرآن في صلواتهم وقراءاتهم وخلواتهم، ثم يعلمهم الكتاب أي القرآن ومضامينه وأحكامه والحكمة. قال معظم العلماء السنة النبوية الصحيحة. الحكمة يجوز تطلق في القرآن، الكتاب خلص القرآن، والحكمة السنة. آخرون قالوا الكتاب القرآن ويزكيهم. قال ويزكيهم، ما معنى يزكيهم؟ يطهرهم. جاب جمهور العلماء يزكيهم مجاز عقلي، التزكية الحقيقية بيد الله وأسندت للرسول لأنه سبب. مجاز عقلي علاقته السببية هو سبب التزكية، أما المزكي القلوب هو الله. هذا واحد، هذا جمهور العلماء. ثم طائفة من الزهاد والعارفين يقول لا، الرسول صلى الله عليه وسلم عنده بركة ويزكي فعلا. أنت لو دعا لك الرسول صلى الله عليه وسلم أو وضع يده على قلبك كما وضعها على ذلك الشاب الذي جاء ويقول أستأذنك في الحرام، فقال اللهم طهر قلبه تاب من توه. فدعاء الرسول زكاة فعلا، وفيه بركة وفيه تطهير بإذن الله سبحانه وتعالى. بإذن الله. نعم. إنك أنت العزيز الحكيم. انظر الآن التذييل، والله الذي يقرأ بس صدر الآية والتذييل يتعلم. إنك أنت العزيز، العزيز بمعنى الغالب، الذي عز فغلب. شكرا. عز فغلب، قوي عزيز حكيم، تضع الأمور في محلها وموضعها الصحيح. إنك عندما تبعث فيهم رسولا منهم ويتلو عليهم القرآن أو الوحي السماوي المنزل من عندك ويتبعون هذا الرسول ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم، يصلون إلى مرتبة العزة. إنهم لا يعزون إلا بعزتك يا رب، ولا يكونون في هذا المستوى الأخلاقي الراقي إلا بفعلك يا رب، إنك أنت العزيز الحكيم. ذكرني بآية سورة الأنبياء، لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم. ما معنى ذكركم؟ شرفكم، عزكم. فعندما تبعث فيهم رسولا منهم ويعلمهم الكتاب والحكمة سيعلو مقامهم، وأنت يعني يعتزون بك يا رب ويصبحون أهل عزة. ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. انظر كيف ربطا إنك أنت العزيز الحكيم بمضمون قولهما. طبعا هذا تعبير رباني قرآني عجيب. بقي أن أشير إلى شيء أستاذ محمد قبل الانتقال. يتلو عليهم آياتك نعم، ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم. جيد. الترتيب: تلاوة الآيات، تعليم، تزكية. هذا في دعاء إبراهيم وإسماعيل، صحيح؟ صحيح. هنا احترم المنطق الوجودي. أنت الآن تريد أن تعلم إنسان وأن تخرجه من أدران الشرك والنفاق، ماذا تفعل؟ تتلو عليه الآية، تعلمه معناها، وتقول يا رب زكي قلبه. تلاوة فتعليم فتزكية، هذا الوجود. ثلاث آيات أخرى رب العالمين عكس. هنا في دعاء إبراهيم، إبراهيم يحترم عقله نفسه، وإسماعيل دعوة بالتلاوة ثم التعليم ثم التزكية. رب العالمين امتن على المسلمين كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب. قدم التزكية على التعليم في ثلاث مواضع. أنت تعرف آية هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب. يا ربي لماذا قدمت وأخرت؟ لأن الهدف الأساسي هو التعليم أم التزكية؟ التزكية. أنت لماذا تعلم الشرع؟ فقط ليقال فلان ورياء أو لتدخل الجنة ويزكي الله قلبك؟ التزكية هي أساس كل الشرع. فالله امتن على المسلمين، بعثت لكم إليكم رسولا يقرأ عليكم الكتاب ويزكي قلوبكم ويعلمكم الكتاب والحكمة. التزكية هي أساس كل شيء، فامتن الله علينا بالتزكية قبل التعليم في ثلاث آيات متشابهات بارك الله فيك. ثم قال ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه. نعم. الآن هذا الكلام منهم صادر منهم أو تعليق من رب العالمين؟ بارك الله. الأرجح أنه تعليق وكلام من رب العالمين. أحد المشاهدين قال لماذا تقول تعليق عني وعنك؟ يا أخي كلام من رب العالمين جاء به يتناسب. هو في الحقيقة دعوة جاء به متعلقا متعلقا بما سبق. يعني الناس لما تقول تعليق يجيهم تعليق صحفي تعليق كذا. قلت له حاضر نستفيد يا أخي، هذا كلام رباني ذيل الله به دعاء إبراهيم وإسماعيل. لكن انظر الآن أداة الربط ما هي؟ ومن يرغب، ومن يرغب الواو. الواو وقلنا الواو لا تفيد الترتيب والتفريع. ما الذي يفيد التفريع؟ الفاء. الفاء في غير القرآن الفاء، لكن الفاء موجودة. أين هي؟ ماذا قال الله سبحانه وتعالى؟ ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. فمن أطاع هذا الرسول وصلى وانقاد وأسلم فهو من الفائزين. ومن يرغب عن ملة إبراهيم، هنا الواو معطوفة على الكلام السابق المتفرع، لأن هذاك الأول خلاص هما دعوة، ومن فمن أطاع فله كل الخير، لكن من يرغب هذا المشكلة. فالله أتى بهذا الكلام وأثبته يدل على الكلام المحذوف. طيب ومن يرغب عن ملة إبراهيم، ما معنى يرغب؟ يرغب ونحن نعرف رغب فيه ورغب عن. شكرا. والرغبة هي الحب الشديد. أنت عندما ترغب في شيء تحبه حبا ترغب، لي رغبة في ذلك الأمر. يقولون حتى في الكلام يعني الحب البالغ. كلمة الرغبة هي الحب البالغ. ورد كذلك رغبة ورهبة. رغبا ورهبا. رغبا ورهبا يعني يدعون ورهبا. جيد. رهبا عرفناها، ورغبة بمحبة وشوق بالغ. رغب في الأمر أحبه، ورغب عنه انصرف عنه وأعرض عنه. إذن ومن يرغب عن ملة إبراهيم ينصرف عنها، ينصرف ويعرض ويصد عنها، هذا إنسان في الحقيقة سفه نفسه. تعبير عجيب هذا الوحيد في القرآن، إلا من سفه نفسه. العلماء وقفوا، ما معنى سفه نفسه؟ أي نسب نفسه إلى السفه. يعني هو كان عاقل وفيه خير، لكن الذي يعرض عن ملة إبراهيم وملة محمد صلى الله عليه وسلم هذا سفه نفسه وحملها على السفه. يا الله. أنت كنت فيك خير حملت نفسك على السفه. ما معنى السفه؟ الطيش، عدم الحلم. أنا كلمت أربع كلمات، السفاهة قلة الحلم والنزق والطيش. يعني هذا الإنسان السفيه لا يفكر تفكيرا جادا منطقيا عاقلا، سفيه. ولذلك يحجر على السفيه ولا يعطى أموال حتى يتصرف فيها. فلا يرغب عن ملة إبراهيم. وأنت ما سألتني عن ملة. ملة هي مجموعة الشرائع. الملة في اللغة العربية امتداد في شيء، الشريعة والدين ومجموعة الأحكام التي يأتي بها نبي من الأنبياء تسمى ملة. والدين، الدين أيضا مجموعة الأحكام، إلا أن كلمة دين فيها معنى الجزاء. ما معنى ديناهم كما دانوا؟ يعني جازيناهم. جيد. ويوم الدين يوم الجزاء. فالدين مجموعة الأحكام العقدية والشرعية، لكن ينظر فيه إلى الجزاء. والملة ينظر فيها إلى الاتباع، كما ملة إبراهيم، أنت تتبع سنة إبراهيم. فلا يرغب ولا يعرض عن ملة إبراهيم ودينه وأخلاقه وأحكامه إلا من نسب نفسه إلى السفاهة. نأتي إلى الإعراب، من سفه نفسه. جل المعربين يقولون سفه نفسه كأنه حملها مفعول به. سفه نفسه، سفهها. قصدك نفسه مفعول به. نعم، هذا الإعراب الأول. الإعراب الثاني تمييز محول عن فاعل. إلا من سفه نفسه، إلا من سفهت نفسه. إلا من سفهت نفسه وطاشت نفسه ونزقت نفسه، فعبر بالتمييز عن الفاعل، وهذا قول العلماء. يقول ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن. لا، وقد كلاها تؤكد وعزتنا وجلالنا. لقد اصطفيناه في الدنيا، هذا الله تعالى يحببنا في ملة إبراهيم. السؤال مطروح، بعدما إبراهيم وإسماعيل دعوا ببعث رسول وهو محمد صلى الله عليه وسلم، واستجاب الله دعاءهما، وقال نبينا صلى الله عليه وسلم أنا دعوة أبي إبراهيم ورؤيا أمي، حيث رأت نورا خرج منها أضاءت له قصور الشام. عندما دعوا بالنبي لماذا قال ومن يرغب عن ملة إبراهيم؟ كان في غير القرآن ومن يرغب عن ملة هذا النبي الذي سيأتي في آخر الزمان. يريد الله أن يقول لنا إن النبي الذي يأتي في آخر الزمان سيكون على ملة إبراهيم. من نفس المشكاة، من حنيفا مسلما. فإذا نحن العرب نحن على ملة إبراهيم، وديننا هو على ملة إبراهيم عليه السلام. ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. جميل، اصطفيناه أي اخترناه، صحيح؟ صحيح. نقف لغة، اصطفيناه واخترنا، ليش؟ ألا يوجد اختيار في ألا يوجد اختيار في اللغة العربية في القرآن؟ بلى، واخترناهم، موجود آية في سورة الدخان واخترناهم كذا. نعم، فالاصطفاء يقول العلماء، هذا كلام العلماء اللغويين، واختار موسى قومه 70 رجلا. نعم، شكرا. نعم، لكن الاختيار يقولون أوسع. أنت تختار أستاذ محمد شيئا من عدة أشياء، ليس شرطا أن تكون متناسبة. أعطيك مثال، تختار كتابا من بين مجموعة من الكتب والدفاتر والأقلام. أنت تختار كتابا من كتب وأقلام ودفاتر، صحيح، اختيار من عدة أشياء، ليس شرط أن تكون متجانسة. طيب، الاصطفاء يكون من نفس الجنس. إن الله اصطفى آدم ونوح وآل إبراهيم. الاصطفاء أخذ الصفوة، الصفوة من البشر هم الأنبياء. الاصطفاء معنى أخص من الاختيار العام. اصطفيناه من نظرائه من المسلمين الأتقياء الأدقياء، فكان. طيب، هذا في الدنيا. في الدنيا، لكن كيف في الآخرة من الصالحين؟ وهو في الآخرة من الصالحين. الصالحون أين يكونون في الآخرة؟ في الجنة. في الجنة، دائما يربط الله تعالى بالصلاح والجنة في يوم القيامة. وإنه في الآخرة لمن الصالحين، بالعكس هذا مدح وثناء له. نعم، وفقه أحد المفسرين قال لماذا ذكر الصلاح والآخرة؟ قال لأن الذي ينفعك في الآخرة هو الصلاح فقط، كل الدنيا اتركها. إذ قال له ربه أسلم، قال أسلمت لرب العالمين. يعني هذا سبب صلاحه وسبب أنه اصطفي. بارك الله فيك، شكرا لك. آخر كلمة أنه اصطفي. اصطفيته متى يا رب ولماذا؟ إذ قال له ربه أسلم. انظر هنا، لم يقل وإذ قال، مثل ما قال وإذ يرفع. صحيح، أنت وإذ يرفع ماذا قدرت؟ وإذ يرفع وإذ ابتلى. شكرا، ماذا قدرت؟ واذكر. شكرا، واذكر إذ يرفع. هنا لا تقدر. اصطفيناه حين قال له ربه أسلم فنجح في الامتحان. إذن إذ متعلقة بالاصطفاء. طيب، إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين، استجاب مباشرة. مباشرة، جيد. سؤال، هل كان على وجه الحقيقة أم مجاز؟ هل فعلا قال له أسلم قال أسلمت، وأم أنه تربى وألهمه على الإسلام والخضوع واستجاب بأحواله؟ هنا العلماء قالوا المعنيان، ولكننا نفضل أن يكون الكلام على حقيقته. بعدما اصطفاه واختاره قال له أسلم، قال أسلمت نهائيا مطلقا لك يا رب. الفعل أسلم متعد أم لازم؟ لازم. لا، أسلم الرجل نفسه. صحيح، شكرا. نعم، أسلمت الدليل. أسلمت وجهي ونفسي. هنا ونفسي ووجهي لله. هنا ما في أسلمت ونفسي. هنا قال أسلم كل أحوالك، مماتك، حياتك، عباداتك، أسلم وجهك لله. قال أسلمت كل شيء، المفعول به محذوف للتوسع والإطلاق، أسلم العموم، أسلمت كل شيء لك. هو قال لك أم لرب العالمين؟ لرب العالمين. هو قال له ربه أسلم؟ قال أسلمت لك، لا أسلمت لرب العالمين الذي تشهد بربوبيته العالمون والعوالم. فهو أتى بالجواب مع الحجة. لماذا أسلمت يا إبراهيم؟ لأن الله تعالى تعبده العالمون ويذل له العالمون وتشهد له العالمون. ثم قال ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب، ويعقوب نعم على الرفع، وصوا بماذا؟ بهذه المقولة؟ بارك الله فيك، شكرا. وصوا بها بهذه المقولة، وصوا بملة إبراهيم، وصوا بكلمة أسلمت لرب العالمين. وأنت لما واحد يقول لك قل أسلمت لرب العالمين، أي ماذا؟ أي كل مسلم مسلما. إذن وصوا بكلمة الإسلام، وصوا بكلمة الإسلام. لكن لماذا بها؟ لماذا وصى به بالإسلام؟ جميل. بالدين وصى بالكلمة، وصى بالكلمة أو وصى بالملة، وصى بها إبراهيم وبنيه. سورة الزخرف أستاذ محمد، قال إبراهيم إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين، وجعلها كلمة باقية في عقبه. هذه هي وصى بها إبراهيم وجعلها كلمة في عقبه، يا بني لا تموتن إلا وأنتم مسلمون. إذن كلمة التي أوصوا بها الإسلام، عبادة الله، ملة إبراهيم، كل الكلام يدور حول هذا. طيب ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب من بعده، ويعقوب من بعده وصى بنيه. أصل الكلام وصى إبراهيم ويعقوب بنيهما، لكن ما العلاقة بين يعقوب وإبراهيم؟ يعقوب ابن إسحاق، وإسحاق أخو إسماعيل ابن إبراهيم، إذن العلاقة جد وحفيد. يعني يعقوب ابن إسحاق ابن إسماعيل؟ لا لا، يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم، إسماعيل أخو إسحاق، إسحاق إذن ابن إبراهيم. نعم، ويعقوب الحفيد، صحيح؟ طيب وصى إبراهيم بملة الإسلام ويعقوب بملة الإسلام. طيب أين إسحاق أين إسحاق وإسماعيل هنا؟ الحديث هنا انتقل من ذرية إسماعيل إلى ذرية يعقوب. من هو يعقوب؟ هو إسرائيل، الذي ينتمي إليه بنو إسرائيل. فهنا الخطاب موجه بالتعريض لبني إسرائيل، عليكم أن تعودوا إلى ملة الإسلام التي كان عليها جدكم إبراهيم وكان عليها جدكم إسرائيل وهو يعقوب عليه السلام. ولعل هذا من حسن التخلص، لأن سيأتي الحديث الآن عن إسرائيل وعن اليهود وعن النصارى. بارك الله فيك. أضيف شيئا، لماذا لم يقل ووصى لك أولا ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب نقطتين يا بني، هذه التوصية، هذه التوصية. لكن لو قال وصى إبراهيم ويعقوب، أنا وأنت نظن أن التوصية كانت في نفس الوقت. ما كانت في نفس الوقت، إبراهيم في فترة وبعدين إسحاق، وما ولد يعقوب إلا بعد وفاة إبراهيم كما تأتي. لو قال وصى إبراهيم ويعقوب معناته في نفس الوقت، هذا كلام غير دقيق. رأيت دقة القرآن؟ يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون، هذه هي الوصية؟ هذه هي الوصية، وصية عظيمة. ما الفرق بين الأمر والوصية؟ وصية أشد. أنت تؤمر تقول افعل كذا افعل كذا، أوصيك، وصينا الإنسان بوالديه، التوصية أمر موثق مشدد مغلط. جيد، ماذا الآية من فضلك؟ يا بني إن الله اصطفى لكم الدين. متى تقول أنت لأولادك يا بني؟ تحببا. شكرا، تحببا، تقربا، تحننا، تقربا، تقربا، توددا. يا بني أريد لكم الخير، إن الله اصطفى لكم الدين. الدين اختار لكم هذا الدين وهو عبادة الله وحده ونبذ كل أنواع الشرك. ما المطلوب؟ النهي، فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. جيد، الموت، هل واحد ينهى عن الموت؟ هل أنت الآن أنا أقول لا تموت في قدرتك، أو أنت تقول لا تموت؟ هو قال لا تموتن إلا وأنتم مسلمون، يريد لهم لا يأتينكم الموت إلا وأنتم في حالة الإسلام، وأنتم لا تعلمون متى يأتيكم الموت أصلا، فبالتالي الآن أسلموا واستمروا على الإسلام. يعني النكتة البلاغية هنا النهي ليس عن الموت، لأن لا أحد بيده الموت، النهي عن مفارقة الإسلام حين يأتيك الموت. فاستمر على الإسلام وعلى عبادة الله، فإذا جاءك نازل الموت، نوازل الموت ومقدمات تكون على الإسلام. فلا تموتن إلا والحال أنكم مسلمون، جملة حالية. فهذه أعظم وصية. بالله عليك أنت الإنسان ماذا متى يوصي الإنسان سيد محمد؟ عند موته. عند موته، عندما يلاحظ الإنسان أمارات الموت. أمارات الموت، بالله عليك يوصي بدنيا، يوصي بسكن، يوصي بكذا، بما أوصاهم؟ أوصاهم بأعظم وصية، لا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ما نفعني لا مال ولا جاه ولا سلطان، أنا مقبل على الله. وفي هذا الإقبال لا ينفعك أخي المسلم إلا أن تموت على دين الإسلام، أعظم وصية هي هذه. أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي؟ قالوا نعبد إلهك وإله أبائك إبراهيم وإسحاق ويعقوب إلها واحدا ونحن له مسلمون. ما شاء الله، هذا تفصيل للوصية. في البداية ماذا قال؟ إن الله اصطفى لكم الدين. ما هو الدين؟ ما هو الدين؟ ما تعبدون من بعدي، هذا هو الدين. يعني ما قال ماذا تفعلون، مثلا تزكي، تتصدق، هذه فروع. أصل الدين هو ماذا تعبد. ماذا هو أول الخطاب لمن هنا؟ أم كنتم شهداء؟ شكرا، لبني إسرائيل المعاصرين في عهد النبوة. بعض المفسرين قالوا للمسلمين كلام غير دقيق، حتى نختصر. أم كنتم شهداء يا من تدعون أنكم تنتمون إلى إسرائيل؟ إسرائيل هو يعقوب، وصى بنيه بالإسلام. هل حضرتم زمن الوصية وأنتم تدعون أنه، لأنهم يقولون مات على اليهودية، بنو إسرائيل يقولون يعقوب مات على اليهودية. الله تعالى يخاطب، أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت حين وصى ابناءه، أم أنتم تفترون؟ فأم هذه المنقطعة. بارك الله فيك، الإمام الزمخشري في الحقيقة شد في هذا المرة وقال لا، يمكن أن تكون أم هذه ليست المنقطعة، وأتى بكلام أم التخيرية يعني؟ لا، هو يقول أم المتصلة وليس المنقطعة. والمتصلة تكون بين اثنين متعادلين، نقول هل جاء عمر أم أحمد؟ أدخلت إلى المسجد أم خرجت؟ اثنين متعادلين، هذا اسمه أم المتصلة. الزمخشري ماذا قال؟ قال أتدعون على الأنبياء اليهودية أم كنتم شهداء؟ فقدر جملة محذوفة. بقية العلماء قالوا لا، أم الانتقالية، بل أكنتم شهداء وحضورا إذ حضر يعقوب الموت. جيد، ماذا لاحظت أنت في كلامي؟ ما معنى شهداء؟ شاهدين. شاهدين، حاضرين. شكرا. تخيل لو قال أم كنتم حضورا إذ حضر يعقوب، ما تصبط العملية. حضورا إذ حضر يصير عدم انسجام لغوي. طيب، تقديم المفعول على الفاعل هنا أين هو؟ يعقوب الموت. ما شاء الله، إذ حضر يعقوب الموت، إذ حضر الموت يعقوب، صحيح؟ فأوصى. أما عندما تنزل كيف أقول حقيقة الموت فلا أحد يستطيع الوصية. إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي، هذا أهم ما يهمه. لم يقل لهم ماذا ستفعلون، ماذا ستبنون، ماذا ستثمنون من تجارات. أهم شيء عندي وهو نبي، ما تعبدون من بعدي؟ قالوا نعبد إلهك وإله أبائك. يعني هذا تعليم من يعقوب لنا أن نهتم بتعليم العقيدة السليمة لأبنائنا. ما تعبدون من بعد، ما أداة كيف نقول استفهام، استفهام مبهمة. مبهمة نعم. لم يقل لهم من تعبدون، وما قرب لهم الإجابة. ما تعبدون، الأصنام، النجوم، أم إلهي الحق؟ قال لا، نعبد إلهك وإله آبائك من قبل إبراهيم وإسحاق ويعقوب. انظر الآن كيف ذكروا، لأنها عقيدة واحدة، عقيدة إسماعيل وعقيدة إسحاق ويعقوب، وهم قالوا إلها واحدا ونحن له مسلمون. شكرا. حتى لا، الجملة فعلية، ونحن له مسلمون جملة اسمية، أكدوا كلامهم بالفعلية والاسمية. ونحن له مسلمون. تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. ما شاء الله، هذه خلاصة فذلك لما سبق. بالله عليك، لماذا أثار القرآن هذه القضية؟ أن اليهود كانوا يقولون يعقوب مات على اليهودية التي نحن عليها، فالله قال لهم أبدا، يعقوب مات على الإسلام، إسلام الوجه لله، مثل أبيه إبراهيم وأبيه إسحاق ومثل عمه إسماعيل، كانوا حنفاء مسلمين. سؤال مطروح، لماذا تجادلون عن قوم مضوا وقضوا؟ تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم، فانشغلوا بما أنتم فيه وعودوا إلى الإسلام. وانظر كسبت واكتسبت، كسبت من خير، جناس اشتقاقي جميل، وكسبت من خير واكتسبت من شر. آخر شيء ماذا قال؟ ولا تسألون عما كانوا يعملون، ولا تسألون عما كانوا يعملون، ولا تزر وازرة وزر أخرى. شكرا. ولا يسألون عن أعمالكم. هو يريد لهم